الله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللَّهُ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ بعضها من بعض والله سميع عليم.

إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة طيري